سبح لرب أبدعك سبحان الله من نطفة قد صنعك سبحان الله دوما برحمته معك بعطفه ما ضيعك سبح لرب أبدعك سبحان الله من نطفة قد صنعك سبحان الله دوما برحمته معك بعطفه ما الله جل جلاله لا تنتهي أسراره الله جل جلاله لا تنتهي أسراره كاف ونون أمره كاف ونون أمره بفضله يجري الفلك سبحان الله سبحان الله الرزق يكفل والعطاء بأمره والعطاء بأمره يجري القضاء جناته دار البقاء جناته دار البقاء من خالف الموت لا هلك سبحان